سألني أكثر من شخص عن تخصص الأدب الإنجليزي، يريد أن يأخذ معلومة عنه ونبذة مختصرة. وحقيقة هذا الكلام وليس مجرد دعوة، يعني بعض الناس يقول سألوني على أساس يطرح الموضوع. لا، فعلا جاءتني أكثر من رسالة من ربما طلاب أو غيرهم يريدون أن يتعرفوا على هذا التخصص. فأحب الآن أن أقدم ما عندي في هذا الفيديو حتى يكون الجواب عاما ومفتوحا للجميع. جامعاتنا الآن تقريبا أصبحت توفر هذا التخصص منذ القديم، يعني وليس حديثا، يعني يمكن من 10 سنوات وأكثر بدأ الاهتمام بتخصص اللغة الإنجليزية بمسارات مختلفة، يعني مسار أدب ومسار لغويات ومسار ترجمة. الأدب في كافة الثقافات ربما لا يعطيك الميزة الوظيفية بقدر ما يعطيك الميزة الثقافية، وهكذا هي العلوم الإنسانية، تنمي العقول وتطور الإنسان أكثر من كونها تطور الحياة. لكن المسألة مترابطة وليست منفصلة، يعني إذا تطور الإنسان ونمى عقله أكيد أنه سوف ينعكس على حياته. لكن من الناحية الوظيفية الجانب الأدبي أقل حظا من غيره. لكن بشكل عام اللغة الإنجليزية في السعودية سوقها الوظيفي يحتاج وما زال يطلب الكثير، لأن كثير من الوظائف يشغلها أجانب. الكلية التي درست فيها هي كلية اللغات والترجمة في جامعة الإمام، والدراسة فيها بصراحة قوية جدا، يعني كانت بمثابة جامعة أجنبية في الداخل، المسؤولين ما قصروا، يعني كانوا يوفرون لنا نيتيف سبيكرز، متحدثين أصليين من البلد نفسه، يعني من بريطانيا ومن أمريكا، و اجتمعت لنا كوكبة من الدكاترة، بالإضافة إلى العرب والسعوديين، يعني فيهم الخير والبركة، لكن كنا نستفيد من هؤلاء الأجانب أكثر من غيرهم بحكم أنهم أصحاب اللغة وكانوا عمالقة. يعني لا أظن أحدا يدرس في كلية اللغات والترجمة بجامعة الإمام ينسى البريطاني ريتشارد وغيره. فكانت الدراسة دسمة وثرية ومفيدة ومتنوعة، وخصوصا لطلاب في مرحلتنا، يعني حنا في مرحلة البكالوريوس ودرسنا أشهر مسرحيات شكسبير، يعني ماكبث وهاملت وروميو وجولييت و غيرهم من غير المسرحيات نسيتها، وأيضا تشارلز ديكنز في جانب الرواية، يعني درسنا كثير من يعني رواياته، وفي جانب القصيدة كريستوفر مارلو أظن أخذنا بعض قصائده وندرسها ونحللها. فتخيل يعني أنت في هالمستوى وتدخل على العلوم الأدبية من ثقافة أخرى، وأيضا يوجد مادة عظيمة جدا يعني فلسفية تسمى النقد الأدبي، ندرس فيها أشهر النظريات النقدية في العصور الأوروبية كلها، يعني العصر الرومانتيكي والكلاسيكي والنيو كلاسيكي. فاجتمعت هذه المواد مع هؤلاء الأساتذة فاستفدنا فائدة كبيرة جدا، ما زلنا نجني ثمارها حتى اليوم. ومن يريد أن يدخل هذا التخصص فقطعا سوف يجد فائدة كبيرة على مستواه الشخصي الفكري الثقافي. ودائما أنا أقول الإنسان يبقى متعدد التخصصات، يعني الشخص الذي يحصر نفسه في مجال معين هو مجرد عامل وموظف، لكن الذي يريد أن يفيد ويثري ويطور الحياة لابد أن يحيط أيضا بالتخصصات الأخرى، لابد أن تكون أرضية ثقافية متنوعة بالإضافة إلى تخصصك الدراسي. والعقل قابل لأكثر من تخصص، فحكاية أنه يستحيل الجمع بين التخصصات ربما قد تكون واردة في بعض الناس، لكن السبب يعود إلى عدم الاجتهاد. أما من يريد أن يجتهد ويدخل في كل المجالات فيستطيع أن يتفوق حتى على المتخصصين. إذن بالتأكيد أنني أنصح بدخول هذا التخصص لمن لديه الرغبة والهواية والقدرة.